وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صدق الله العظيم.